بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال هو: هل هناك كتب متخصصة في تتبع بعض الأخطاء والمآخذ مما وقع فيه بعض علماء أهل السنة في مسائل العقيدة؟ نقول ابتداء كتب الجرح والتعديل لعلماء الحديث كثيرة جدا، هي كتب مخصصة في الجرح والتعديل لعدالة السلف وفي عصر التابعين وتابعي التابعين وتابعي التابعين، كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فذكر. فابتداء كتب الجرح والتعديل هي من أكبر المصنفات العظيمة التي توضح عدالة والعدالة والضبط، هي توضح الجرح والتعديل في العدالة أي في الدين، وتوضح الضبط أيضا. فكتب كتب الجرح والتعديل هذه مهمة جدا. ثم بعد ذلك كتب التي تكلمت، يعني مثلا كتاب تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة، هذا كتاب أيضا تقريز فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فهذا الكتاب تكلم أيضا عن بعض الخلافات وما وقع. وهناك أيضا كتب تكلمت على بعض الفرق الضالة، الفرق الضالة اللي هي كتب الفرق زي كتاب الإبانة عن أصل الديانة، وكتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وكتب الفصل في الملل والنحل، وكتب كثيرة. هذه الكتب التي كانت في الفرق والفصل والنحل تكلمت عن تجريح وتوضيح عقائد وأفكار ليست أخطاء الفرق وأهل البدع حتى لا تقع فيهم وتميزهم عن أهل السنة. وهناك يعني مسائل طبعا كتب كثيرة جدا معاصرة، مثل كتاب الانحرافات العقدية في واقعنا المعاصر، هذا كتاب حقيقة كتاب جيد جدا، وهو كتاب ضخم مجلد ضخم، يعني له طبعات مميزة. هذا الكتاب تكلم عن الانحرافات العقدية التي وقعت فيها بعض المذاهب في عصرنا. وهناك بعض المقالات التي انتقدت أدعياء السلفية، وهناك فتاوى صدرت من هيئة كبار العلماء مستقلة في مثل كتاب علي حسن عبد الحميد وأتباع الشيخ الألباني حسن مشهور ومذكور والعكبري والعميري وغيرها، كل هؤلاء في رد على هؤلاء يعني مفصل في كتب متناثرة من فتاوى. وهناك كتاب جيد في كتاب الإيمان يعتبر لأحد أصدقائنا وإخواننا، يعني في كتاب الإيمان يسمى كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل، هذا كتاب جيد ذكر انحرافات كثيرة وقعت في الإيمان، وتكلم عن المعاصرين ونقل فتاوى العلماء فيها، وتكلم عن الإيمان والعمل وعلاقة العمل بالإيمان. هذا كتاب للأخ علي ابن الخضوري، علي الخضير، الأخ محمد حسن محمد شحاتة ابن خضير، تكلم فيه كلام جيد ولقى قبول كثير جدا رغم أنه معاصر. وكتاب ظاهرة الإرجاء أيضا، نعم أحسنت، للشيخ صفر الحوالي، هذا يعتبر مرجع أساسي وهام جدا معاصر في الرد على المرجئة، ورد فيه بجزء كبير جدا على الشيخ الألباني في مسائل الصلاة ومسائل الإيمان ومسائل الإيمان. وأيضا هناك كتب كثيرة جدا ذكرت هذا الانحرافات في مسائل الاعتقاد، وأيضا يعني منتشرة وكثيرة بفضل الله. الكتب المقصودة هي التي فيها تتبع الخلل في موضوع العقيدة عند المؤلفين. نعم، هذه يعني ما ذكر كتابا خاصا جمع كل الأخطاء، هذا ما حدث، بل كل يتكلم على مجموعة من الأخطاء أو مجموعة من المصنفين أو مجموعة من الكتب، ما صدر كتابا حاويا لكل الانحرافات. لأن هذا عمل شاق جدا وعمل صعب جدا، والله أعلم.